السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعنوان المحاضرة أو الدرس أو اللقاء أسماه الأخوان مسائل وإشكالات عند الشباب، والأصل أن تأتي هذه المسائل من قبلهم، وهذه أسئلة وإشكالات دونت من بعض الأخوة، فيها إن شاء الله ما ينفع. والذي يواجهنا من الأسئلة اليومية من هذا النوع الشيء الكثير، وأكثر ما يشكل على الشباب أهل الاستقامة المهتمين بطلب العلم التوفيق بين طلب العلم وبر الوالدين وصلة الأرحام. هذه تشكل مشكلة عند كثير من الشباب، لأن بعض الأسر لا يهمها أن يكون الولد من طلاب العلم أو يكون شخصا عاديا لا يرفع بالعلم رأسا، مع أن هذا الولد وإن كان في طريق الطلب وقد جاء فيه ما جاء من النصوص، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريقه هذا من أفضل الطرق وأزكاها عند الله جل وعلا، ويكفيه أنه يسهل له بذلك طريق إلى الجنة. لكن كيف يوفق طالب العلم بين هذا الطريق الذي يحتاج إلى جد وصبر واجتهاد ومعاناة وسهر ليال وعكوف بين يدي الشيوخ وكثرة مطالعة وبحث في الكتب مع حاجات الأهل؟ إذا أراد أن يخرج إلى الدرس قالت أمه أنا أريد السوق، إذا أراد أن يخرج إلى الدرس قالت أخته أريد مكتبة، إذا أراد أن يخرج إلى الدرس قال أبوه أريد أن أذهب إلى المحل. هذه مشكلة كبيرة عند طلاب العلم، ولذا نجد الخلل في التطبيق عند بعض طلاب العلم مع الأسف الشديد. تجد طالب العلم يسهل عليه جدا أن يأتي الزميل فيقول هيا بنا إلى نزهة أو إلى استراحة، فيجد الأمر في غاية الخفة على نفسه ويستجيب له مباشرة، وإذا قالت له أمه أو أبوه أو خالته أو عمته أريد المشوار وإن كان قريبا في الحي فقل ذلك عليه. ويتداول في كتب أهل العلم عن الإمام الشافعي رحمه الله أن أهله لو كلفوه بشراء بصلة ما أدرك من العلم ما أدرك. فالتوفيق بين هذه الأمور لا شك أنها تفقد الكاهل طالب العلم وتعوقه عن التحصيل في بادئ الأمر، لكنه إن وفق للتوفيق بين بر الوالدين وصلة الأرحام والوقت يستوعب، إن وفق إلى الجمع بين هذا كله مع طلب العلم فإنه لا شك أنه يعان إذا علم الله جل وعلا منه صدق النية والحرص على التوفيق بين الأمرين يعان. وكم من شكوى جاءت من قبل الوالد أو الوالدة لبعض الطلاب النابهين الذين لديهم اهتمام وحرص على تحصيل العلم، قلنا أمرهم فلا يمتثلون، نرسلهم فيستثقلون. لا شك أن طالب العلم عليه أن يرتب أموره، والأولويات عنده بر الوالدين. نعم عليه مساومة، هو بعد حق الله جل وعلا، وهو أفضل من بل أوجب وأولى من جميع النوافل. ولذا أم جريج لما نادته وهو يصلي يا جريج يا جريج، ويقول أمي وصلاتي، لا يدري هل يقدم إجابة نداء أمه أو يكمل صلاته التي دخل فيها. فما كان من الأم إلا أن دعت عليه فاستجيبت الدعوة، ويخشى من إجابة دعوة أم مكلومة. وإن كان طريق الطالب طريق الطلب، يعني الطالب يريد أن يخرج لطلب علم وجاء في فضله ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، لكن يبقى أن الواجبات أهم من المندوبات، فعليه أن يلبي حاجة الوالد وحاجة الأم وعليهما أيضا، لأن كل مكلف له ما يخصه من خطابات الشرع. فالولد عليه أن يستجيب لمطالب الوالدين، وعليه أن يبر بوالديه، وعليه أيضا أن يتابع ما هو بصدده من طلب العلم وبالمقابل أيضا على الوالد أن ينظر في أمر ولده وأن يسهل له الطريق وهو في ذلك شريك له في الأجر إذا أعانه على الطلب. فإذا أعانه على الطلب وحصل ما حصل من العلم ونفع الله به للوالد شريك، الوالد شريك له نصيب من الأجر، وكذلك الوالدة التي يسرت له هذا الطلب. فعلى الولد أن يبر بوالديه ويصل أرحامه، وعلى الأسرة أيضا أن يسروا على والدهم ويخففوا عنه بقدر الإمكان، ويتركوا الأمور التي لا داعي لها. وإذا كان عندهم من الأولاد غير هذا الولد يفرغوه في طلب العلم، لأن فضل العلم وما جاء فيه من النصوص أمر مستفيض، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا نظن الدرجات 10 سنتي أو 20 سنتي كما يدرج عندنا في المصاعد والسلالم، لا، درجات، يعني في درج الجنة يعني بين كل درجة والأخرى مسافات بعيدة جدا. فإذا رفع في درجات الجنة كان للوالد نصيب من ذلك الذي أعان. فعلى الوالدين أن ييسروا طريق الطلب لولده، وعلى الوالد أو على الولد أيضا أن يبر بوالديه ويصل أرحام. هذه كثير ما يسأل عنها، ويستصل كثير من النساء يسألن مقرونا سؤالهم بالبكاء، نريد أن نذهب إلى إخواننا وأخواتنا ونصل أرحامنا، لكن الولد ما يستجيب، والولد بصدد طلب علم. أقول هذا خلل في التصور، يعني إن قدم الطلب على بر الوالدين هذا ما شك أنه لديه خلل في النظرة إلى الأمور الشرعية والموازنة والمفاضلة بينها. الأمر الثاني مما يشكل على كثير من طلاب العلم مسألة الزواج، وهل يعوق الزواج عن التحصيل أو لا يعوق، ثم التبعات المترتبة على الزواج، وهل هي عائق في طريق الطلب أو لا. بالإمكان أن يوفق طالب العلم بين طلب العلم والزواج، والزواج سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لمن قال لا أتزوج النساء من ترك سنتي فليس مني. فالزواج أمر مطلوب ولا يعتذر ولا يتذرع بطلب علم ولا غيره. فتحصين النفس أمر مهم، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن. وبالتجربة وجد أن الزواج خير معين على طلب العلم. إذا ارتاح طالب العلم نفسيا وانقطعت عنه الهواجس والخواطر فإنه يقبل على طلب العلم، والزوجة الصالحة تعينه على أمور دينه ودنياه، فليست عائق عن طلب العلم، وهذا أمر مجرب ومشاهد. ثم بعد ذلك التبعات، تبعات الزواج من النفقة على الزوجة والأولاد. الله جل وعلا قد يرزق هذا الطالب الفقير بسبب هذه الزوجة الصالحة، وقد يرزقه بسبب الأولاد، فالغيب لا يعلم ما فيه إلا الله جل وعلا. وكم من شخص أقدم على الزواج وفي مرحلة الطلب وأعين على ذلك، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قد يقول قائل الله جل وعلا أيضا يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، العفة مطلوبة، الذي لا يستطيع أن الزوج لابد أن يتعفف، لكن هذا مع الاستطاعة، ولو باقتراض أو استدانة أو ما أشبه ذلك، لكن على طالب العلم أن يسدد ويقارب. هذه من الإشكالات والمشاكل التي تعترض طلاب العلم في طريق الطلب. من المشاكل التي تعتريهم في طريقهم كثرة العلوم وتزاحمها، كثرة المؤلفات والمصنفات في الفن الواحد، فضلا عن العلوم المتعددة. طالب العلم عليه أن يبدأ بالمهم فالمهم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، قدم النص والآراء فاتهم. طالب العلم عليه أن يرتب وقته وينظم جدول يمشي عليه، يعني مثل ما يمشي على جدول في المدرسة، الساعة الأولى للتفسير، الثانية للحديث، وهكذا يجعل عنده جدول وبرنامج يومي يسير عليه لا يخل به، إذا رتب جدوله ومشى على الجادة التي رسمها أهل العلم فإن الطريق يكون سهلا ميسرا بإذن الله جل وعلا. فبإمكانه إذا صلى الصبح وجلس في مصلاه يحفظ القرآن ويراجع عليه بعض المراجع المختصرة فيما يشكل عليه إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت القرآن. ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس إن كان طالبا في الدراسة النظامية، وإن كان بعضهم ينتقد كلمة نظامية لأنه يفهم أننا إذا قلنا دراسة نظامية يعني الدراسة المرتبة من قبل الدولة، يفهم من ذلك أن الدراسة في المساجد دراسة فوضوية. نقول هذه نظامية، الدراسة أي الدراسات كلها غير الدراسة هذه تكون فوضوية. هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. يعني المراد بالدراسة النظامية التي تنظمها الجهات المسؤولة لعموم الناس. إذا طلعت الشمس ذهب إلى عمله إن كان موظفا، أو إلى دراسته إن كان طالبا أو معلما، وإذا انتهى من ما أنيط به وكلف به فإنه يعود بعد ذلك ليرتاح، يتناول الغداء ويرتاح إلى العصر. فإذا صلى العصر قسمه قسمين، قسم الذي هو بعد الصلاة مباشرة للحديث، والقسم الثاني لكتب العقيدة الصحيحة، وبعد المغرب ينظر في كتب الأحكام الفقه من الحلال والحرام، وبعد العشاء يكمل تحصيله العلمي في كتب المعينة على فهم النصوص التي يسميها للعلم كتب الآلة. هذا من أراد أن يكمل ما تعلمه على الشيوخ، أما في وقت الطلب عند الشيوخ فإنه يتتبع الإعلانات وجداول المشايخ ويلتحق بالدروس التي تناسب مستواه. وقد يعترضه مشكلة وهي في عصرنا ظاهرة، بل هي معضلة، طالب علم حريص جاء إلى الرياض مثلا ليطلب العلم في كلية الشريعة وعنده آمال وتخطيط ليكون عالم أمة، ثم يفاجأ أنه لا يجد درس يناسبه في المستوى. فيه متون تشرح من عدد كافي من أهل العلم، لكن مع ذلك إذا جاء إلى كتاب التوحيد إذا بالكتاب يقارب النهاية، ثم جاء إلى عمدة الأحكام إذا هو في منتصف، إذا جاء إلى شيخ عنده زاد المستقنع إذا هو قطع منه مرحلة كبيرة. مثل هذا لا شك أنه يحبط وينصدم، ويريد أن يبدأ بالكتب، كتب التي تناسبه من البداية ثم يبحث فلا يجد. الشيوخ ما عندهم استعداد أنه كل ما جاء طالب يبدأ معه من البداية، وهذه مشكلة لا بد لها من حل. فمثل هذه يكملها ويبدأ بالكتاب المناسب له عند هذا الشيخ، ويأخذ النصف الأول الذي فرغ منه بواسطة الأشرطة، يكون معه المتن ويسمع الشريط ويكرر ويردد ويفرغ من هذا الشريط ما يحتاجه من شرح وبيان لجمل الكتاب، ويدون ما يشكل عليه على طريقة السؤال، ثم يلقيه على الشيخ يسأله، وبهذا يكمل ما فاته. وإلا فكثير من طلاب العلم مصاب بصدمة حينما يأتي يريد أن يلتحق بدروس الشيوخ ثم يفاجأ أنه ما في ولا كتاب من البداية. ومن المشاكل التي يعاني منها الشباب في حضور الدروس، هذه مشكلة كبيرة، ومدته أو مدة إقامته في بلد الدراسة 4 سنوات، تجد بعض الكتب تحتاج إلى 12 سنة. ماذا يصنع طالب العلم إذا حضر 4 سنوات؟ ماذا عن البقية؟ نقول يكمل أيضا بواسطة الأشرطة على ما تقدم، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، لأن الترك ليس بحل، الترك ليس بحل، إنما عليه أن يصبر ويصابر ويثابر ويستكمل ما فاته بالطرق المناسبة. وهذا الموضوع الذي أعلن عنه لا يكاد يستوعبه لقاء أو لقاءات، يحتاج إلى وقت طويل، فإن مشاكل الشباب ومشاكل طلاب العلم في السنوات الأخيرة تزداد، والملهيات والمشغلات والصوارف تكثر، العوائق تزيد، مع أن وسائل التحصيل أيضا تيسرت ولله الحمد. في السابق كان البلد كله يكون فيه نسخة واحدة من هذا الكتاب، ماذا عن بقية طلاب العلم كيف يصنعون؟ إما أن يجتمعوا في بيت واحد منهم فيقرؤون في هذا الكتاب ويراجعونه ويطالعون، أو يستعيروا كل واحد من الثاني فيقرأه في وقت من الأوقات، وقد يستعار وقد يستأجر الكتاب لينسخ، ومع ذلك تجد الحرص والإنتاج أكثر. وما كانت الوسائل، وسائل الإنارة، وسائل التكييف، وسائل الراحة موجودة، كان الناس يكتبون العلم على ضوء القمر، ومع ذلك هنا الحرص والجد والاجتهاد، ومع ذلك تيسرت الأمور وكثرت الصوارف، يعني وجدت الأسباب تهيئت ولله الحمد، لكن وجدت الموانع والصوارف. ولا شك أن مثل هذا يقلق طالب العلم، فعليه أن يلتفت إلى طلب العلم وينكب جانبا عن هذه الصوارف ولا يلتفت إليها، وإلا إذا أراد أن يرضي رغباته وشهواته لن يطلب العلم. إذا كان له ارتباط باستراحة مثلا مع الزملاء والأقران، وما أدراك ما يدور في هذه الاستراحات من الكلام والقيل والقال الذي هو على حساب حفظ القلب، فالقلب إذا لم يحفظ من الفضول، فضول الكلام، فضول السماع، فضول النظر، فضول الأكل، فضول النوم، يشوش، وحينئذ يتأثر في تحصيل العلم. فعلى الإنسان أن يجمع نفسه ويلتفت إلى ما هو بصدده من طلب العلم، ولا يلتفت إلى ما سواه. لا يقال أنه ينعزل وينقطع عن أهله وينقطع عن مجتمعه، لا ينتبع ولا ينفع، لا، عليه أن يسدد ويقارب، والوقت يستوعب. يعني نعرف من طلاب العلم من عنده ورد يومي من القرآن، يقرأ القرآن في سبع، وعنده دوام، إما طالب أو موظف، عنده دوام يأخذ بالنسبة له سنام الوقت، وعنده أيضا بعد ذلك حضور دروس في آخر النهار، وعنده حاجات الأهل، وعنده زوجة وأسرة، ويزور المستشفيات، ويزور القبور، ويصلي على الجنائز والمساجد التي تصلى عليها فيها، ويصل الأرحام، والوقت يستوعب ولا، الوقت ما زالت البركة موجودة، لكن على الإنسان أن يحفظ وقته من الضياع. هذا كل لاحظنا نحن الشباب في السنوات الأخيرة تغيرا ملحوظا من بعض من كنا نحبهم رموزا وقدوات، فما كان محرما في الماضي أضحى عندهم جائزا، وما كان مندوبا أضحى خلاف الأولى، وهكذا في سلسلة يبدو أنها بلا نهاية ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، كان الناس ملتزمين بمذهب واحد، والتوسع والاطلاع على الأقوال لا يعرف عند الناس، ثم بعد ذلك بعد أن توسع الناس وقرأوا في كتب المذاهب واطلعوا عليها، لا شك أنهم توسعت عندهم النظرة، توسعت النظرة لما اطلعوا على المذاهب، ولا شك أن في هذه المذاهب ما هو أرجح مما كانوا يعملون به. لكن الإشكال أن من أهل العلم، ممن أشار إليه، من طلاب العلم، لا من الكبار، لا، من طلاب العلم، بعد اطلاعهم على الأقوال بأدلتها توسعوا، فصاروا يبحثون عن الأقوال التي هي خلاف ما كان عليه العمل، ونشروها وأظهروها وأبرزوها تبعا لما وصفت به هذه الملة وهذا الدين من اليسر، ونظروا إلى جانب واحد وهو أن الدين يسر، وهذا لا إشكال فيه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، إن الدين يسر ولن يشتت دين أحد إلا غلبه. لكن هل معنى هذا أننا نضيع التكاليف؟ أليس دين حلال وحرام أو بدون تكاليف، والتكاليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة وإن كان يسرا، لكنه يسر نسبي، يسر نسبي بالنسبة إلى الشرائع السابقة. هذا الدين يسر، ولم يأتي الدين بشيء يخرج عن طوق العباد أو يخرج عما يقدرون عليه بالعادة المضطردة. أن يقول الدين يسر صحيح، الدين يسر، لكن هل معنى هذا أن الإنسان لا يحج لأنه لم يبلغ إلا بشق الأنفس؟ هل نستطيع أن نلغي الحج بحديث الدين يسر؟ ما جعل لكم في الدين من حرج؟ لا، الدين دين تكاليف. هل نقول أن الغسل في ليالي الشتاء يسقط عن من لزمه الغسل لأن الدين يسر؟ لا. هل نقول أن الخروج إلى المساجد في الظلم وفي الليالي الباردة والشافية يسقط عن الناس لأن الدين يسر؟ لا، الدين تكاليف. هل نقول أن صيام الهواجر إذا جاء رمضان في أوقات الحر الشديد نقول لا يصوم الناس لأن الدين يسر؟ لا، لكن من أشرف على هلاك وخشي على نفسه يفطر. الشيء الذي لا يطاق ولا يقدر عليه لا شك أنه مرفوع عنا الحرج فيه، لكن في إطار التكليف المقدور عليه الدين دين تكاليف. والجنة حفت بالمكاره، فهؤلاء الذين يشير إليهم هم نظروا إلى أن الشريعة جاءت بالتيسير والتسهيل والدين يسر وما جعلكم الدين من حرج، وغفلوا عن أن هذا الدين دين تكاليف. والله المستعان. يقول: ما موقف طالب العلم من اختلاف العلماء الذين يجد فيهم بعض التساهل، الأخذ بالمرجوع وبما وفق أهواءهم؟ ومن ذلك ذكر مسائل. المقصود أن طالب العلم الذي هو في حكم العامي لم يتأهل للنظر في الأدلة ولا يستطيع الترجيح بين هذه الأدلة ليخلص إلى القول الراجح، هذا فرضه فرض العامي. سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يدخل في هذا العامي دخولا أوليا، ويدخل فيه من في حكم العامي. طالب العلم المبتدئ الذي ليست لديه الأهلية يسأل أهل العلم، لكن أي عالم يسأل يسأل من تجتمع فيه الصفات التي قررها وحددها العلماء في المفتي، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لا بد من علم ودين وورع، لأن يعني بعض الناس يصير عنده علم لكن ما يكون عنده ورع، فتجده يتخطى ويفتي فلان بقربه منه ولمودة بينه وبينه بما لا يعتقد، لأنه ليس بورع. والمفتي عليه أن يسعى في خلاص نفسه قبل أن يسعى في خلاص غيره. فموقف طالب العلم أن يسأل الأوثق والأورع من أهل العلم الذي يظن النجاة في فتواه. والناس وإن كانوا ليست لديهم أهلية التمييز بين أهل العلم التمييز الدقيق، إلا أن لديهم تمييز إجمالي، يعرفون أن هذا العالم عرف بالتحري والتثبت والرسوخ في العلم، يعرفون أن هذا في مجالسهم يتحدثون أن فلان يتساهل، ولا يكلفون، لا يكلف العامي أن ينظر ويوازن بين الشيخ فلان والشيخ فلان أيهم أعلم أيهم كذا أيهم أدق. لا، يكفي في مثل هذا الاستفاضة، يعني إذا تداوى الناس في مجالسهم وسأل من يثق بعلمه هل فلان ممن يقتدى به ويؤخذ بقوله أو لا يؤخذ بقوله، على كل حال المسألة مقررة عند أهل العلم مفروغ منها. والإنسان وإن كانت ليست لديه آلية التمييز إلا أنهم بالاستفاضة يعرفون، وبالجادة والطريقة المتبعة إذا سأله مرة مرتين تبين له مستواه، وإن كان عاميا يعرف أن هذا متساهل ويعرف أن هذا متشدد ويعرف أن هذا يتبع الدليل وأن هذا يفتي بأقوال غيره وأن هذا يميزون لديهم تمييز. إذا كانت بعض الحيوانات لديها قوة مدركة تدرك ما ينفعها وما يضرها، فكيف بابن آدم الذي كرمه الله بالعقل؟ لا شك أنهم يعرفون ويدركون. ومجالس الناس الآن تعد بالقيل والقال في أهل العلم، فلان يتساءل وفلان يتشدد وفلان، فعلى الإنسان أن يسعى في البحث عن العالم الذي تبرأ ذمته بفتواه. كيف يتصرف الشاب الصالح عندما يبتلى بزوجة مقصرة ويرغب في التدرج بها للاستقامة، إلا أن مجتمع الأهل والأصدقاء لا يلتمس له العذر ويتهمه بالتميز والمداهنة؟ على كل حال عليه أن يدعو هذه المرأة بالحكمة والموعظة الحسنة وباللين والرفق فيما يقبل اللين، والرفق بالتأجيل فيما يقبل التأجيل، بالمبادرة فيما يجب عليه المبادرة. على كل حال عليه أن يتعامل معها بأسلوب يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. ولا شك أن مثل هذا التقصير متفاوت، أحيانا يكون التقصير في الصلاة، إما أن يبتلى بامرأة لا تصلي أو تصلي أحيانا، أو إذا أوقظها لصلاة الصبح ثم رجع بعد الصلاة وجدها في منامها، وإن كان يجلس إلى انتشار الشمس وجدها بعد خروج الوقت في منامها. هذا لا بد أن يعالج هذه المسألة، لكن بالحكمة واللين والرفق. عليك إلا البلاغ، إلا في أمر لا يحتمل، يعني لو كانت لا تصلي البتة هذه لا يجوز، أي عالجها بمثل ما فعل واحد من تذكر هذه، لا أدري عن حقيقتها هل هي واقعية أو من باب التمثيل والتنظير. قال أنه أوقظ زوجته لصلاة الصبح، فلما جاء إذا هي بفراش أوقظها بقوة وعنف بالفعل، يعني ما أوقفها بيده، ثم توعدها إن تكرر منها ذلك. فلما كان من الغد صنعت مثل ما صنعت بالأمس، فجاء بخشبة كبيرة فرض رأسها. بمثل هذا تغير المنكرات؟ أبدا. فالمقصود أن مثل هذا عليه أن يدعوها بالرفق واللين والتدرج بالأهم في الأهم. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يكثر من المزاح، كثرة الكلام والضحك، هل هي مما يضعف الحفظ والفهم؟ ذكرنا وذكر أهل العلم أن الفضول لا شك أنه على حساب ما ينفع، كل شيء له ضريبة. إذا حفظت سمعك عوضك الله جل وعلا، إذا حفظت بصرك عوضك الله جل وعلا، إذا حفظت بطنك فرجك وجميع ما هو من طرق ووسائل الشيطان إلى الإنسان، لا شك أنك تعوض عن هذا خير. والقلب لا يمكن حفظه ولا انجماعه مع كثرة الفضول. لا يقابل من الإنسان لا يضحك ولا يمزح ولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك حتى بات نواجذه، ثبت عنه أنه مزح، لكن لا يكون هذا ديدا وهذا عادة. فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب، وإذا ضحك أو مزح أو تكلم لا يتكلم إلا بخير. يقول: هل يمكن أن يكون طالب علم على الجادة وليس عنده أقل رتبة من الأخلاق؟ لا يمكن، لأن العلم الذي لا يدعو ولا يحدو إلى العمل هذا في الحقيقة ليس بعلم، وإن عرف أحكام بأدلته هذا ليس بعلم. وجاء في الخبر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالذين يحملون العلم هم أهل العدالة، لا أهل الفسق ولا أهل الجفاء. فالذين يحملون العلم هم أهل العدالة، وما يحمله الفساق من معرفة بأحكام، معرفة بأدلة، هذا في الحقيقة لا يسمى في العرف الشرعي علم، لأن العلم في الحقيقة ما نفع. ولذا قال أهل العلم في قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ الآن إذا شرب الخمر ثم تاب، هل نقول هل أنت تعرف الحكم ولا ما تعرف؟ هل أنت جاهل بالحكم أو عارف؟ إذا قال عارف بالحكم أنه حرام، نقول لك توبة ولا ما لك توبة؟ له توبة ولا ما لك توبة؟ ويقول عارف، والله جل وعلا يقول: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. أهل العلم يقررون أن كل من عصى الله فهو جاهل، فعلى هذا ما يحمله الفساق ليس بعلم، لأن العلم ما نفع. والعلم الذي لا ينفع في معاملة الخالق ومعاملة الخلق هذا ليس بعلم. هل يوفق يقول من هذا حاله فوالداه يشكيان وزوجته من غلظة وعدم احترام؟ هذه المسألة التي افتتحنا بها الكلام، وأنه لا بد أن يكون طالب العلم قدوة في بيته، وقد يوجد في البيت مجموعة من الأولاد فتجد من يشار إليه في هذا البيت من أنه من طلاب العلم جبل على شيء من سوء الخلق، وتجد بالمقابل من لا يهتم بالعلم وليس من طلاب العلم عنده شيء من التودد والتحبب. على كل حال، ما جبل عليه الإنسان عليه أن يحاول جاهدا أن يتخلق بالخلق الحسن، والخلق بالتخلق، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم. مسألة تحتاج إلى جهاد نفس. يقول أنا مقسم وقتي وجعلته بعد العشاء سماع درس صوتي للبخاري ثم أوتر بثلاث ركعات خفيفة، هل الأفضل ترك درس البخاري للقيام المطول أم ما فعلته؟ أرجو التوضيح. يعني هل الوقت من بعد صلاة العشاء إلى قدوم النوم لا يستوعب أكثر من هذا؟ اسمع البخاري واسمع القرآن واسمع ما كتبه أهل العلم على القرآن وعلى البخاري واستفد، منظم وقتك وقسمه، وأكثر من النوافل لا سيما نوافل الصلاة والصيام، فالوقت يستوعب. وعند المشاحة عليك أن توازن وتفاضل بين هذه العبادات. تقول أنا فتاة في العشرين من عمري، هل يجوز لي الاكتفاء بالوضوء عن الغسل؟ تقصد الغسل الواجب، وذلك لصلاة الفجر، مع العلم بأني مريضة بالروماتيزم وهذه الفترة يكون المرض في حالة نشاط. على كل حال، الغسل واجب ولا يكفي عنه الوضوء، وإذا كان يتسبب الغسل في مرض أو في تأخر برء من مرض فالتيمم يقوم مقامه، لكن علينا أن لا نتساهل في هذا الباب. إذا كانت هناك وسائل يتقى بها المرض مع فعل ما أوجب الله جل وعلا، تعين إذا كان الماء يحتاج لتسخين ويتبع ضرره بالتسخين، إذا كان بعد هذا الاغتسال يلزم لزوم مكان ما فيه هواء بارد فلا يجوز لها أن تغتسل، تغتسل حينئذ وتستقر في غرفة حتى ينشف الماء من أعضائها. على كل حال، عليها أن تغتسل، هذا هو الأصل، وإن تسبب لها الغسل في مرض أو تأخر برء فإن حينئذ تعدل إلى التيمم. يسأل عن بعض الفرق التي يتحدث عنها في المجالس، فرق تبليغ وفرق إخوان وفرق سلفية وفرق تكفير وكذا. على طالب علم أن يحفظ لسانه من الكلام في الناس إلا عند الحاجة إلى مثل هذا الكلام. والإشكال من بعض طلاب العلم نصب نفسه حكما بين الناس، عنده خير، عنده فضل، عنده نوافع، عنده أعمال كما جاء في الحديث أمثال الجبال، صلاة وصيام وحج صلة طلب علم، ثم بعد ذلك إذا جلس في المجالس وزع فلان قال فلان قال فلان قال والعالم الفلاني أفتى والفرقة الفلانية كذا، ثم بعد ذلك يوزع هذه الحسنات على من هم من وجهة نظره أعداء، ولو كان يحبهم ما تكلم فيهم، ثم حينئذ يقع في الحديث الصحيح وهو لا يشعر. أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ثم يأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فألقيت عليه فطرح في النار وهو يحسب أنه يحسن صنعا. الكلام في هذه الفرق متروك لأهل العلم، هم الذين يعرفون واقع هذه الفرق، هم الذين يعرفون الواقع. أما الشباب قد يتكلمون بعاطفة أو يتكلمون بكلام ينقلونه من غير تحقق، وأهل العلم تحدثوا عن هذه الفرق وسئلوا وأجابوا بالتفصيل. يقول: هل تنصحني أن أعتزل الناس وأقعد في بيتي وأحضر الدروس التي بالمساجد وغيرها من البرامج المفيدة؟ الله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا وجدت من هذا وصفه فالزمه واصبر نفسك معه. وأما إن لم تجد إلا أهل القيل والقال وتضيع الأوقات بالكلام ولو كان مباحا فاعتزل في بيتك واحضر الدروس، دروس المساجد عند الشيوخ المشهود لهم بالعلم والفضل، وأيضا اسمع من الأشرطة واستفد من دروس العلماء، ومع ذلك احضر المجالس التي يغلب على ظنك أنك تنفع غيرك فيها. يقول: اقترضت مبلغا وقدره 493,000 من شركة الراجح. الخلط عند الناس في التفريق بين القرض والدين، كل منهم يقول اقترضت، والدائن يقول اقرضت. ما اقرض، ان كان اقترض فهذا هو الربا، 493,000 ب 730,000 عين الربا، ويجتمع فيه الامران ربا الفضل وربا النصيحه. هذا اذا كان دراهم بدراهم. القرض تاخذ المبلغ 493,000 ب 493,000 لا يزيد ولا ريال ولا ينقص، هذا اذا كان قرض. اما اذا كان بزياده فهذا هو ربا الفضل، اذا كان مع التاجيل فهو ربا النصيحه، وهذا من عظائم الامور. لكن من خلال تكرر مثل هذا السؤال فهمنا أن مرادهم بالاقتراض الدين، والغالب أنه عن طريق التورق. أما ديون البنوك الربوية التي لا تتورع عن دفع المبالغ الدراهم بالدراهم مع الزيادة والتأجيل، هؤلاء معروف حكمهم، هؤلاء حرب على الله ورسوله كما هو معروف. لكن هو يقول: من شركة الراجحي وأعطيت مهلة للتسديد على مدى 10 سنوات، وأصبح المبلغ المستحق علي هو 730,000 بتقسيط شهر 6,000 لغرض المساهمة، فخسرت ما يعادل أكثر من 70%، ولم يصبح لدي الآن سوى 110,000، وقد سمعت أنه لا يوجد زكاة على المبلغ، وأنا لا أملك سوى راتبي، وأحيانا وليس دائما يضيق علي المصروف خلال الشهر، وسؤالي هل يوجد علي الزكاة أو لا، علما بأن الاقتراض مضى علي حتى الآن 7 أو 8 أشهر، وكم المبلغ بالضبط الذي أدفعه الآن في حال وجود زكاة؟ هل أسدد مبلغ 730 أو المبلغ الحالي 110 لمدة سنة؟ عليك أن تنظر في حسابك كل ما حال الحول على المبلغ وتزكي ما فيه. كانت 493 ثم نزلت بعد السنة إلى 450، حال عليها حول 450 زكي 450، بعد سنة صارت 300 زكي 300، بعد سنة صارت 500 زكي 50، بعد سنة صارت 100 تزكي 100، وهكذا. إذا كنت مدينا بمبلغ أكثر مما عندك، فالمعروف عند الحنابلة أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. فإذا كنت مدين بمبلغ يقابل هذا المال الذي عندك أو أكثر منه، ما عليك زكاة عند الحنابلة. لكن المفتى به والمعمول به والمرجح أنه عليك الزكاة على ما بقي ما عندك. 110,000 الآن الباقية، فيها 100 فيها 2,500، و10,000 فيها 250، فعليك من الزكاة 2,750. يقول: ألا ترون أن من المشاكل التي تواجه الشباب هو الخوض في مسألة الجهاد، تصنيف العلماء ما بين مؤيد وغير ذلك، هل من كلمة توجيهية حول ذلك؟ أقول: الشباب طلاب العلم يقحمون أنفسهم في أمور تصدى لها الكبار وقالوا كلمتهم فيها، فيقتدى بهؤلاء الكبار الذين أفتوا في هذه المسائل العظام، ويعرفون من خفاياها ما لا يعرفه الشباب. وعلى كل حال، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولن يعود مجد الأمة ولن تعود لها عزتها وكرامتها إلا بالجهاد، كما جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعاودوا دينكم. فعلى الإنسان في هذه المرحلة التي نعيشها أن يلتفت إلى تأصيل نفسه تأصيلا علميا على أيدي أهل العلم المعروفين بالاتباع أهل الرسوخ، وأما المسائل التي لا تطاق فمثل هذه المسائل تؤجل إلى وقتها، ومن استفتى عالم تبرأ ذمته بتقليده فليعمل بفتوى. هل الرسوخ في العلم يلزم منه ملازمة العالم الرباني؟ وكيف للمرأة بملازمة العلماء حتى تستفيد وتفيد غيرها؟ لا شك أن العلم إنما يؤخذ عن أهله فالمعروفين به، أهل العلم والعمل، أهل العلم والعمل. فملازمة أهل العلم لا شك أنها أعظم وسائل التحصيل. أهل العلم أهل النصح لطلابهم، ولا يوجد أهل العلم من أهل العلم، يوجد من إذا أردت أن تقرأ عليه نظر في مصلحته هو لا في مصلحته، فينظر إلى كتاب يحتاجه هو فقال أحضر الكتاب الفلاني، هذا ليس من النصح لطالب العلم، إنما تأمره بما يحتاجه هو، تنظر إلى مستواه، تنظر إلى حاجته، تنظر النقص في تحصيله فتحاول التسديد لهذا النقص. كيف للمرأة بملازمة العلماء حتى تستفيد وتفيد غيرها؟ المرأة أولا هي مأمورة بالقرار في البيت، وقرن في بيوتكن، ومأمورة أيضا بطلب العلم، والنساء شقائق الرجال، فإذا وجد وسيلة تحقق الأمرين دون تعارض فلتلزمها. والحمد لله يوجد الآن من خلال الآلات وسائل تحقق طلب العلم بما يقرب من الحضور عند الشيوخ، وإذا كان التحصيل بواسطة الانترنت فإن سؤال الغائب يعرض قبل سؤال الحاضر في الغالب، أن يأتينا يوميا أسئلة من شرق الأرض وغربها، يأتينا من كندا ويأتينا من استراليا في آن واحد وما بين ذلك، ويجاب عليها ويحرص عليها أكثر من أسئلة الحضور، وهذه أسئلة من سائر أصقاع الدنيا، من ليبيا، من فلسطين، من الجزائر، من الإمارات، من المغرب، من هولندا، ويأتينا أحيانا من جزر نبحث عنها في معاجم البلدان القديمة والجديدة ولا توجد، مما يدل على أن هذا العلم وصل إلى كل سقع من أصقاع الأرض. فإذا سمعت الدرس بواسطة هذه الآلة علما بأن هذه الآلة ذات حدين، فيها الشر المستطير وفيها الخير الذي أفاد منه كثير من طلاب وطالبات العلم، فإذا حضرت الدرس بواسطة الأنترنت وأيضا استعملت الأشرطة في شروح المشايخ على المتون وفرغت هذه الأشرطة وسألت عما يشكل عليها بواسطة الهاتف أو غيره استفادت فائدة كبرى. وما هي الطرق العملية للقيام أو لقيام الشباب بنجدة التوحيد الذي غوزي من كل حجب وصوت بالفتاوى المتساهلة بالذهاب للسحرة والعرافين والقنوات الفضائية التي تبث وتعلم الناس السحر والبدع والشعوذة؟ لا شك أن مثل هذا الشر يصيب المسلم في صميم عقيدته ويناقض التوحيد مناقضة تامة. والآن السحر دخل قعر بيوت المسلمين، بيوت العامة الذين لا يفرقون بين الحق والباطل، غزاهم هذا النوع، نسأل الله السلامة والعافية. والاطلاع على هذه القنوات مع العلم مسبقا أنه يفتح على هذه القناة هو مثل إتيان الساحر، لمن أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مجرد فتح القناة مع علمه بأنها قناة سحر هذا الحكم، مثل كما لو ذهب إلى ساحر. لأن الذي في هذه القناة ساحر، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الأمر خطير جد خطير، يعني يناقض رأس المال مناقضة تامة. يعني ما يمكن التوفيق بين الكفر والإسلام، لا يمكن التوفيق بين الشرك الأكبر والتوحيد. ولا شك أن مثل هذه الفتاوى التي سهل فيها موضوع الذهاب إلى السحرة والعرافين والكهنة، لا شك أنها تجر إلى مثل هذا. فلا شك أن من ذهب إلى ساحر ليفك عنه السحر على حد زعمه وعلى حد زعم من أفتاه أنه سوف يصدقه لا محالة، لا يمكن أن يستفيد من سحره ولا يصدقه. تناقض، تزعم أنه كاذب وتعمل بما يطلب، هذا تناقض. وإذا صدقه كفر بما أنزل على محمد، فكيف يقال اذهب إلى ساحر يفك عنك السحر؟ صلى الله السلامة والعافية. وهذا في وقت لا يوجد فيه مثل هذه القنوات. ومما يذكر من هذه القنوات أنها تظهر السحرة من رجال ونساء على هيئة عباد صالحين، تجل المرأة متحجبة حجاب لا يرى منها شيء، بالقفازين وبالحجاب وباللباس الفضفاض، هذا كله من باب التجل والضحك على الناس وتغرير الناس بهؤلاء، وإلا فهي قنوات شركية لا يجوز قصدها. ولا شك أنها إنما تأتي بسبب الدشوش التي ابتلي بها كثير من بيوت المسلمين، وفتاوى أهل العلم في تحريمها، سواء كانت هذه القنوات إباحية تعرض المنكرات أو تعرض الشبهات أو تعرض الكفر الصريح البواح كهذه، أفتى أهل العلم بتحريم اقتنائها، وأن من اقتناها وأدخلها في بيته ومكن من ولاه الله عليهم من رؤيتها لا شك أنه غاش لرعيته. وهذا أقل ما يقال فيه، أقل ما يقال فيه أنه غاش لرعيته، صلى الله السلامة والعافية. والله المستعان. يعني طلاب العلم منهم من يستطيع الرد على هؤلاء، يتصل عليهم ويرد عليهم، يعني لديه أهلية الرد، ويقصد هذه القنوات بنية الرد عليهم، هذا مأجور ومجاهد. إذا أمن على نفسه التأثر لابد أن يكون لديه من العلم ما يأمن معه بإذن الله جل وعلا من التأثر بهذه القنوات، وإلا فإن الكارثة، وإن كانت النية صالحة فيما لو تأثر بشيء من كلام هؤلاء الفجرة الكفرة السحرة، صلى الله سلامة والعافية. وإذا كنا نحذر طلاب العلم من بعض الكتب التي تؤثر في العقائد، مع أن أمرها واضح وبين، لكن لا يقرأها كل طالب علم، فلا نحذر من الشرك والكفر البواح في مثل هذه القنوات من باب أولى. ولا يجوز بحال أن تقصد هذه القنوات إلا لمن مكنه الله جل وعلا من العلم والإيمان الراسخ في الرد على مثل هؤلاء وبيان شبههم ودعاويهم. يقول: الحقد والحسد يوجد بين طلبة العلم الشباب، وبالذات من بز منهم أقرانه، ما الطريق للخلاص من هذه المعضلة؟ ولعل الإنسان أن يسعى في إصلاح قلبه، وأمراض القلوب وعلاج هذه الأمراض تكلم عنه أهل العلم باستفاضة، لا سيما أمثال ابن القيم وابن رجب تكلموا عن هذه الأدواء وتكلموا عن الأدوية والعلاج. فعلى طالب العلم أن يجاهد قلبه ليكون سليما، لأنه لا ينفع إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: كيف ينصر الشاب أمته الإسلامية في هذا الزمن الصعب الذي تكالبت عليه الأمم من كل مكان لي طرق عملية. الواحد قد لا يستطيع أن ينوء الحمل، فلا بد من تضافر الجهود، وكل إنسان على ثغر بالنسبة للدين، والناس درجات، منهم الصغير ومنهم المتوسط ومنهم الكبير. الشاب قد يعرف ويسمع من الأمور ما لا يسمعه الكبير، والكبير يستطيع في بالنسبة للتأثير ما لا يستطيعه الصغير. فالصغير عليه أن يبلغ من هو أكبر منه. قد يكون عموم طلاب العلم لا يستطيعون الوصول ولا إلى كبار أهل العلم فضلا عن المسؤولين. نقول بلغ الطبقة المتوسطة بينك وبين الكبار ليبلغوا الكبار، لأن الكبار حملوا بأعمال وتحملوا أمورا وعظائم قد لا تمكنهم من استقبال جميع الناس، قد يستقبلون من دونهم لكن لا يستقبلون عموم الناس. فإن من بلغوا شيء بطريق صحيح، لا بإشاعة، من بلغه منكر بطريق صحيح عليه أن يبلغ من فوقه ممن يستطيع تبليغ من يمكن من الدخول على ولاة الأمر. وقبل 20 عاما سألت الشيخ ابن باز، قلت ما دور الشباب الذين يعرفون من المنكرات ما يعرفون لكنهم لا يستطيعون الوصول إلى ولاة الأمر؟ قال يبلغون من فوقهم، ممن يدخل ويناصح ولاة الأمر، وحينئذ تبرأ الذمة، حينئذ تبرأ الذمة. الاعتداد بالرأي والتطاول على أهل العلم، تسرع في الحكم على الآخرين، مصيبة حلت ببعض طلبة العلم وغيرهم من الشباب. ما هو العلاج الناجع؟ ذكرنا أن على الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يسعى في خلاص نفسه، وأن يسعى في خلاص نفسه قبل أن يسعى في خلاص الآخرين. والله جل وعلا لم يجعله حكما على العباد، إنما من وجد على أحد ملاحظة سواء كان كبيرا أو صغيرا، أي استغرب عند الناس أن الشيخ الفلاني أفتى بمسألة جانب فيها الصواب، أولا عليه أن يتأكد من حصول هذا الأمر. الأمر الثاني عليه أن يذهب إلى أحد أقران هذا الشيخ ويسأله، يقول ما رأيك في هذه الفتوى، وما رأيك في فتوى فلان، وهل صحيح ثبتت هذه عنه أو لا. ثم بعد ذلك ما الطريق المناسب لمناقشة هذا الشيخ؟ ما تسمو تقول للشيخ وأنت من طلابه أو بمنزلة طلابه أو بمنزلة أولاده أنت أفتيت كذا، فاتق الله لا تضيع ديانه، ماذا سيفعلون الشباب؟ كثير من الشباب يسلك هذا المسلك، اتق الله يا شيخ. نعم الشيخ عليه يتقي الله جل وعلا، لكن أنت عليك الأدب. أنت لا، أليس هدفك أن تصل إلى الحق؟ الحق لم يتغير بهذا الأسلوب، إنما عليك أن تسأل الشيخ، قل يا شيخ ما حكم كذا، وما رأيك في من يقول كذا. ثم بعد ذلك إذا تبين عندك دليل يخالف ما أفتى به فألقي عليه الدليل، تقول ما رأيك في قول الله تعالى كذا، أو فيما يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يعني على طريق السؤال، وحينئذ تستطيع أن تصل إلى قلبه. بالمقابل هذا خطاب الشباب، وبالمقابل هناك خطاب للشيوخ، على الشيخ أن يرفق بطالب العلم أيضا ولا يغلظ له القول. يعني إذا كان على طالب العلم أن يحترم الشيوخ، فعلى الشيوخ أيضا أن يرفقوا بهم ويتلطفوا بهم، وأن يحاول جمع الكلمة لا التفريق. فإذا جاء طالب العلم أو طلاب العلم أهل الغيرة على الحق وعلى الدين إلى شيخ من الشيوخ، ولو أغلظوا عليه على هذا الشيخ، هم عليهم أن يتأدبوا، لكن افترض أنهم ما تأدبوا، على الشيخ أيضا ما يخصه من الخطاب، عليه أن يحتويهم ويرحب بهم ويستطيع الدخول إلى قلوبهم والتأثير عليهم، يثني عليهم ويدعو لهم، ثم بعد ذلك يوجههم بما شاء. فالمسألة مسألة تحتاج إلى شيء من حسن التعامل بين الطرفين. هذا يقول انتشر بين عامة الناس واشتغلوا بتكفير الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، ولم يطلب منهم الحكم، فليسوا علماء ولا مفتين، وإنما يقول هذا الكلام من باب الحديث من بعضهم البعض، فهل يأثمون؟ نعم يأثمون، لأن الحكم الشرعي، حكم على الناس حكم شرعي، حكم شرعي، لأنك إذا كفرته فمعناه أن الدين حكم عليه بكذا وأن حكمه عند الله كذا. وهذا إن صدر من غير عالم يعرف الحق بدليله هذا كذب على الله جل وعلا، ويدخل دخولا أوليا في قول الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أنت إذا قلت فلان كافر معناه أنه في شرع الله كافر وأن حكمه عند الله كافر، هل تعرف حكم الله في هذا وأنت جاهل لا تفهم شيئا؟ هذا لا يجوز بحال. يقول: شخص هداه الله إلى الحق ولكن ما زال الرياء متمكن منه، فما العلاج؟ العلاج أن يعلم يقينا أن من يرائيه لا يستطيع نفعه بشيء، ولا يستطيع أن يدفع عنه ضرا كتبه الله عليه. وابن القيم رحمه الله يقول: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأقبل على حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين يقينك وعلمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعطني يا محمد، إن مدحي زين وذمي شيء، قال: ذاك الله. مع الأسف أنه إن الشخص إذا سمع كلمة مدح من إنسان طار بها فرح، وهي لا تقدم ولا تؤخر، وإذا سمع من يذمه ويهدي إليه الحسنات ضاق بها ذرعا وهي لا تضره. فكيف إذا قيل لبعض الناس: الملك فلان أو الوزير فلان أو الأمير فلان البارح أثنى عليك، يمكن ما ينام الليل من الفرح. يعني الموازين عندنا فيها خلل. وفي الحديث الصحيح: من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير من أي مدح الرب جل وعلا وذكر الرب جل وعلا لهذا الإنسان المسكين أو ذكر فلان العلام من الناس. والله المستعان. فالرياء لا بد أن يبتث بالعلم اليقيني أن من ترائيه لا يستطيع نفعك ولا يستطيع ضرك. هذا من الكويت يقول: هل ينبغي على طالب العلم أو هل الأفضل له أن يغلب جانب العلم أم جانب العبادة أم جانب الخير؟ وأقصد بجانب العلم القراءة والحفظ والمراجعة حضور الدروس، وجانب العبادة كالصوم والصيام والقيام والذكر والإكثار من قراءة القرآن، أم جانب الخير وزيارة المعوقين والمرضى والتطوع عند اللجان الخيرية وغير ذلك؟ فإني كنت في بداية التزامي أغلب جانب الخير وأزور اليتامى والمعوقين، ثم بدأت أترك ذلك وأهتم بالصلاة، أقصد النوافل وقراءة القرآن وجانب العبادات، ثم تركت ذلك أو خففت منه كثيرا، والآن أقضي وقتي كله في القراءة والحفظ والمراجعة، فما نصيحتكم وما الصحيح أو الأفضل؟ وهل ذلك يختلف باختلاف مستويات الطلاب؟ فالمبتدئ يغلب جانب العلم في بداية أمره، ومن ثم إذا تعلم وصار من المنتهين مثلا بدأ يغلب جانب الخير والعبادة. ولن أهل العلم يطبقون على أن العلم، طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادات، مع أن العلم لا بد معه من العمل. فعلى طالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم وأن يحرص على تطبيق ما تعلم، ولا يثبت العلم إلا بالعمل. فإذا تعلم شيئا وعمل به، سواء كان نفعه لازما كالعبادات الخاصة أو كان نفعه متعديا كما أشار، كل هذا لا بد فيه من التثبيت والمقاربة. فالتعلم تنظير والعمل تطبيق، ولا بد من الجمع بين التنظير والتطبيق. يقول: هل حفظ المتون مهم لطالب العلم؟ ومن أعياه ذلك هل يكتفي بالنظر ودراسة كتب العلم؟ لا علم إلا بالحفظ، لأن العلم دين، والدين ديننا دين نصوص، العلم قال الله قال رسوله، مثل هذا لا يمكن الحصول عليه إلا بالحفظ. وقبل 70 أو 80 سنة لما جاءت النظريات التربوية من الغرب والشرق إلى بلاد المسلمين أشاعوا بين الناس أن الحفظ يبلد الذهن والعبرة بالفهم، هذا كله صد عن تعلم العلم الشرعي. نعم علومهم التطبيقية ما تحتاج إلى حفظ، ما تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى معاناة، عمل يدوي أو ذهني، المقصود أنها لا تحتاج، أما علمنا لا بد فيه من الحفظ. لكن قد يقول قائل أنا جربت الحفظ عجز، والناس يتفاوتون، منهم من يستطيع أن يحفظ الورقات يعني 5-10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يستطيع أن يحفظ 10 كلمات، ومنهم من لا يستطيع البتة يحفظ اليوم 10 كلمات أو سطر أو سطرين ثم يرددها بقية اليوم ثم إذا أصبح إذا ما في شيء. مثل هذا عليه بمعاناة العلم. كيف معاناة العلم؟ عندك هذا المتن عجز تحفظ، امسك الجمل جملة جملة اكتبها، اكتب هذه الجملة، راجع عليها الشروح، راجع عليها كتب الغريب، كتب المشكل، كتب كذا، يعني استقر العلم في ذهنك. بالمعاناة ينحفر القلب فيدخل فيه العلم. ومن أوضح الأمثلة على هذا جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، قاما بتأليف تفسير الجلالين. المحلي يقولون ذهنه يثقب الفولاذ، يعني عنده فهم قوي جدا جدا، وحفظه لا شيء. السيوطي يقول أنه يحفظ 200,000 حديث ولو وجد غيرها لحفظ، لكن ما وجد إلا هذا العدد، فهذا غاية في الحفظ وهذا غاية في الفهم، واجتمع على تأليف هذا التفسير الذي سمي تفسير الجلالين. طيب كيف صار إمام؟ السيوطي صار عالم وبحر من بحور العلم بالحفظ. والثاني كيف صار إمام من أئمة الشافعية، كبير مقدم عندهم، صار بالمعاناة، إذا مسك كتاب بادر بشرح. والآن طالب العلم بإمكانه أن يجمع من العلوم الشيء الكثير وإن كانت حافظته ضعيفة. قد يقول طالب علم أنا قرأت تفسير ابن كثير، الآن لو أعصر ذهني أكتب صفحة من خلال التفسير كل ما قدرت، نقول امسك التفسير مرة ثانية واختصر التفسير ويثبت في ذهنك الشيء الكثير. فالاختصار من وسائل التحصيل، الشرح لهذه المختصرات الصغيرة اشرح، فالشرح من وسائل التحصيل. هذا شرح ضع عليه حاشية، اكتب عليه نكت، يعني ينقل من كتاب إلى كتاب، هذه معاناة العلم. ولا يعني هذا أنك تكتب لتؤلف وتنشر للناس، لا، تعاني العلم من أجلك، من أجل نفسك، من أجل أن يثبت العلم في ذهنك. يقول هناك بعض الكتب المهمة لطالب العلم من الإمارات، هذا يستفيد منها في علوم القرآن أو في أصول الفقه، ومؤلفوها ممن تلبسوا في بدعة، فهل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءتها والاستفادة منها؟ وما رأيكم بكتب ابن الجوزي وهل عقيدته سليمة؟ إذا وجد لعالم لم يتلبس بشيء من البدع ما يغني عن هذه الكتب في بابه فالعلم دين، وانظر عمن تأخذ دينك. وإذا لم يوجد في هذا الفن مثل يغني عن هذا المثل الذي تلبس مؤلفه ببدعة عرف بها بين أهل العلم ولم تؤثر هذه البدعة في هذا المثل، فلا مانع من دراسة هذا المثل، لأنك تنظر بالعلم ولا تنظر إلى قائله. فإذا وجد من سلم من وصمة الابتداع فلا شك أنه أولى من غيره، لأن الإنسان يأخذ هذا العلم والعلم دين، فلينظر إلى أهل التحقيق والعقائد الصافية السليمة يأخذ عنهم العلم، إذا لم يوجد فيأخذ من هذه المتون ما لا بدعة فيه. يقول وما رأيكم بكتب ابن الجوزي؟ كتب ابن الجوزي في الغالب تفسيره جميل، يعني تفسيره زاد المسير يستفيد منه طالب العلم، تفسير مختصر وجامع لتفاسير كثير من السلف على طريق الاختصار، فتفسيره نافع. غيره من كتبه أكثرها وعظية، فهو يجيد الوعظ ويؤثر في ترقيق القلوب، ومع ذلك فيها بعض الأحاديث الموضوعة والواهية، تتقى هذه الأحاديث ويستفاد من الأساليب التي تؤثر وهي بمنزلة السياط للقلوب. وأما بالنسبة لعقيدته فليست سليمة، ابتلي بشيء من التأويل. هذا يقول: هل الزمن الذي نحن فيه زمن أجر 50 صحابي؟ جاء في الحديث في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان العامل فيه له أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: منكم. والحديث حسن، حسنه ابن القيم وغيره، قابل للتحسين. ولا شك أن العوائق والصوارف عن العمل في زمننا كثيرة، والمشغلات والملهيات كثيرة، لكنه لم يأتي الزمن الذي يصرف فيه الإنسان قهرا عن عمله. إذا وجد ما يعوق الإنسان عن عمله ثم عمله بطريقة مجزية شرعا من غير معين له على هذا العلم، ما موجود. لكن الحمد لله الخير موجود، وتجد من يعينك على الخير، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. وكون العامل في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة لا يعني أنه يأتي في آخر الزمان، ولو أفضل الناس في آخر الزمان أنه أفضل من أقل الصحابة شأنا، لا. يعني إذا نظرنا إلى العمل، صدقة أفضل من صدقة 50 صحابة، صلاة أفضل من صلاة 50 صحابة، وهكذا سائر العبادات. لكن شرف الصحبة وفضل الصحبة لا يمكن أن يناله من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به مهما بلغت أعماله. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، وذلك بسبب شرف الصحبة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.